سورة الصف. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. سورة الصف سيسمى الربين ذا حنين يتشور ذا الحنان يتسبح سي ربين خريلا ذي الهنوان ذي خريلا ذي القعام نتوري تواغر فرع يسند طب الرمور. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أو ذي يمنا أشغر إثهد درمورث فعلم ذي نيشره ربطاس مثهد درمورث فعلم. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. أثنى ربي يحمل وذي تنغم الفبريديس ذا الصف أمر بن يرصان. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. مين نمس القميس القومي ويغركا إيه تستذو مطاس ينخل ونثار مم ربش يعيد غروا إمي مرن غف الحق يسمر رب لو ننسن غف الصوى أبرد يهدو يلا القوم يفغن ذي الطعاس. وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول ياتي من بعدي اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. إم يسنن عيسى أمسني مريم أي الرون إسرائيل أربش قعيد غروان نكقري يستعرف ستورات إيدي زورن ودفشرغ سنفين دياس من بعدي واسمي أحمد مزن دبو المعجزات أنن والسحرفان. ومن ظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. عني الله قدر من أكثر بن دهر الكثب غفر بن تسقرناش خشمد غدنا الإسلام رب ديه الديران القوم يلان الظالمين أبغى نفس سن النور أرب سيما وننسن أرب في كمر النوريس غسوف غنر الكفار. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. إذن تيدي شقع ننفيس السر القرآن ديه الدون يكوذ الدين الحق ذا الصح أكن ذي لي يفرارد سنيه للديان أكن اللان غسور فغين الكفار. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. أو ذي يمن المون ملغ التجارة على كنين جون ذي العثف النقرحان السمن المصر بذنفيس أتجهد بذقبري ذيس استشين ون ذي من ون ذون يا خيرا ون ماذا يثبغ مسع المم هذا ونمحو الدنوف ون أكون السخشم غال جنث ذك استزل نسفا يكذ السكنة ربحا ذي الجنث يهجث نزدوغث ذوين ذا ربح مقرا. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. فيضي غنث حمرمس ذنصر غرب ذو الشام غر مكة وندي قربا غصب الشر يسر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. أو إذا هيومن إريث ذي جندي ربي أما كنسينا عيسى ابن مريم يصحبينيس أم بويريني ذي ذي جندي ربي أننا سيصحبينيس ذي نكوني ذي الجند ربي ثمانية والست أرباعت ذي قرون إسرائيل تكفر ثربعت النظام نعاون وذك يمنا أذلون يعذون سن ألم من إثن غرفن